بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة اللطائف الماتعة في تفسير سورة الواقعة في حلقتها الخامسة والأخيرة بإذن الله من هذه السورة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذه الصيغة من صيغ القسم تأتي كثيرا في كتاب الله عز وجل. يأتي القسم على هيئة نفي القسم: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. لله سبحانه أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وهو تنبيه منه لنا على عظمة هذا الشيء الذي يقسم به الله جل جلاله، وعلى ما فيه من بديع خلقه وأسرار خلقه جل جلاله. فلا أقسم بمواقع النجوم. وقد يأتي القسم يعني من غير نفي، كقول الله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، أو القسم بالمخلوقات بالفجر والليل والشمس إلى آخر ما جاء من أقسام في كتاب الله عز وجل. لا، ما المقصود بلا؟ فلا أقسم بمواقع النجوم. من أهل العلم من يقول إن لا هنا مزيدة للتأكيد، وهذا جري على سنن العرب في زيادتها قبل القسم. نعم، كقولهم: لا وأبيك، كأنهم يريدون نفي ما سوى المقسم عليه، فيفيد الكلام بذلك التأكيد، كقول أم عائشة: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. نعم، وقيل إنها يؤتى بها في أول القسم إذا كان المقسم به منفيا، كقول عائشة: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. فلا أقسم بمواقع النجوم. إذا تجاوزنا هذا، ما هي مواقع النجوم؟ لأهل العلم في بيانها تفسيران: أنها نجوم القرآن، أي أن القرآن أنزل منجما حسب الوقائع والأحداث، تنزل جملة واحدة في بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم تنزل على مدى سني البعثة على مدى 23 سنة، هذا بخلاف الكتب السماوية السابقة. وهذا وجه من أوجه اعتراض المشركين عندما قالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال تعالى: كذلك، أي أنزلناه منجما مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. التفسير الثاني أن المقصود نجوم السماء، فلا أقسم بمواقع النجوم، أن المراد نجوم السماء ومواقعها، مساقطها ومغاربها، منازلها التي تكون فيها في السماء، ومواضعها من بروجها في السماء. وقيل المراد انتثارها عندما تتفرق يوم القيامة، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. أقسم الله سبحانه وتعالى بهذا للتنويه بشأنها، للدلالة على أن لهذا الكون خالقا قادرا عظيما حكيما يدبره بدقة ونظام بديع. في الكون بلايين الكواكب والنجوم وهي تجري تسبح في هذا الفلك الغامض، لا يصطدم بعضها ببعض بموازين دقيقة، بمقاييس دقيقة، تسبح في هذا الفلك، لا يقترب نجم من مجاري نجم آخر، ولا يصطدم بكوكب آخر. فمواقع النجوم الأماكن التي تمر بها في جريها عبر السماء، وهي محتفظة بعلاقتها المحددة، بعلاقاتها المحددة بغيرها من الأجرام في المجرة الواحدة. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذا الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، ولكنكم لا تعلمون قيمته ومنزلته. قسم عظيم، لو كان عندكم علم نافع لعظمتموه، ولآمنتم بما أقسمنا عليه، ولكنكم لم تعظموه ولم تؤمنوا لجهلكم ولانطماس بصائركم. ما هو المقسم عليه؟ إنه لقرآن كريم. هذا القرآن الذي تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قرآن كريم، رفيع القدر، طاهر الأصل، ظاهر الفضل، كثير المنافع، وليس أمره كما زعمتم من أنه أساطير الأولين أو أنه تنزلت به الشياطين. في كتاب مكنون مستور محجوب عن أنظار الناس، معظم محفوظ موقر لا يعلم كنهه إلا الله. والمراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، لا يطلع عليه سوى الملائكة المقربين، لا يمسه إلا المطهرون، صفة للكتاب الذي هو اللوح المحفوظ، أي أن هذا القرآن اقتضت حكمتنا أن نجعله في كتاب مصون لا يطلع عليه قبل نزوله إلا الملائكة المطهرون. الملائكة المطهرون عباد الله المكرمون. ويكون الغرض من هذه الآيات على هذا التفسير نفي ما يزعمه المشركون من أن القرآن تنزلت به الشياطين، إثبات أن هذا القرآن مصون في كتاب محفوظ مستور عن الأعين، وأن الملائكة المطهرين وحدهم هم الذين يطلعون على هذا القرآن في اللوح المحفوظ، وهم وحدهم الذين ينزلون به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، أو كما قال تعالى وما تنزل به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. في تفسير آخر لا يمسه إلا المطهرون، أي أن القرآن لا ينبغي أن يمسه في الدنيا، المصحف لا ينبغي أن يمسه إلا المطهرون من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، أي الطهارة الشرعية. يبقى يراد بالكتاب المصحف، إما أن يكون المقصود بالكتاب اللوح المحفوظ أو المقصود بالكتاب المصحف الذي بأيدي الناس والذي ينبغي ألا يمسه إلا من كان مطهرا من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. وفي الحديث لا يمس المصحف إلا طاهر أو لا يمس القرآن إلا طاهر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. في كتاب محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي أنزله الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. تنزيل من رب العالمين ليس سحرا ولا كهانة ولا شعرا ولا تنزلت به الشياطين، بل هو الحق الذي لا مرية فيه، تنزيل من رب العالمين. ثم قال تعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني مكذبون غير مصدقين، أو من الإدهان الملاينة والمسايرة والمداراة، إشارة إلى تظاهر بعض المشركين بمهادنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من قرآن، وإبداؤهم اللين على خلاف ما يبطنون من المكر والضغينة والبغضاء. أتعرضون عن هذا القرآن على سبيل المداهنة والملاينة وتجعلون شكر نعمة رزقنا لكم به وبالمطر الذي لا حياة لكم بدونه أنكم تكذبون؟ تأتي الآية الثانية وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. في الحديث حديث زيد بن خالد الجهني يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء أي مطر كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. فمن نسب الأمطار وغيرها من الحوادث الأرضية إلى تحركات الكواكب في طلوعها وسقوطها وشروقها ومغيبها معتقدا أنها الفاعل الحقيقي فهو كافر مشرك بلا جدال. لكن لا يدخل في هذا من قال إن الله جعل النوء علامة للمطر أو وقتا له أو جعله سببا من أسبابه، فهذا لا ينطبق عليه هذا الحديث. لكن يلزمه مع هذا أن يعلم أن نزول المطر إنما هو لحكمة الله ورحمته وقدرته، لأنه مرة ينزله بنوء ومرة ينزله بغير نوء كيف يشاء. والأولى بالمؤمن أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته كما جاء في الحديث. الحسن كان يقول إن مرد الكلام إلى القرآن أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أتجعلون حظكم من القرآن الكريم التكذيب بدلا من التصديق، فكأنه جعل مرد الحديث يعني مرد الآية إلى تكذيب المشركين لكتاب الله عز وجل. ثم انتقل فقال فلولا إذا بلغت الحلقوم، الروح الحلقوم، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق وأنتم حينئذ تنظرون. أيها المحيطون بهذا المحتضر العزيز عليكم وقد وصل إلى هذه الحالة ما يقاسيه من غمرات الموت وتبصرون ما فيه من شدة وتحرصون على إغاثته، ولكن حرصكم يذهب أدراج الرياح، هيهات هيهات ليس لها من دون الله كاشفة. إن سكرات الموت لم ينجو منها النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث البخاري عن عائشة تقول: كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما على وجهه، يدخل يديه في الماء فيمسح بهما على وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى: حتى قبض. ونحن أقرب إليه منكم قرب الله من المحتضر بواسطة ملائكته، ولكنكم لا تبصرون لا ترونهم، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فلولا إن كنتم غير مدينين، غير مربوبين، غير مقهورين بقدرتنا وقيوميتنا، غير مصدقين أنكم تدانون وتبعثون وتجزون، فردوا هذه الروح، ردوا هذه النفس مرة أخرى، ولكن هيهات هيئات ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين، هذه أحوال المحتضرين، إما من المقربين أو من أصحاب اليمين أو من المكذبين الضالين. المقربون الذين جاءوا بالواجبات وتركوا المحرمات، وجاءوا بالمستحبات وتورعوا عن المشتبهات والمكروهات. فأما إن كان من المقربين فروح، روح الراحة، الأمان، الطمأنينة والريحان، شجر طيب الرائحة. فأما إن كان صاحب هذه النفس الذي فارقت الدنيا من المقربين، فلو عندنا رائحة، راحة لا تقاربها راحة، ورحمة واسعة، ورائحة طيبة عند قبض روحه، وعند نزوله في قبره، وعند وقوفه بين أيدينا للحساب يوم الدين، وله جنات ينعم فيها بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الروح الراحة والاستراحة، الفرح، الرخاء، الرزق، وكل هذه الأقوال متقاربة، لأن من كان مقربا حصل له ذلك كله: الرحمة والروح والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق الحسن وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. قصة لا يفوتنا أن نذكرها. عطاء بن السائب يقول: كان أول يوم عرفت فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى رأيت شيخا أبيض الرأس واللحية على حمار وهو يتبع جنازة، فسمعته يقول: حدثني فلان بن فلان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فأكب القوم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: إنا نكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن إذا احتضر. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله والله للقائه أحب. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصدير جحيم، فإذا بشر بذلك كره لقاء الله والله للقائه أكره. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، سلم من عذاب الله وسلمت عليه ملائكة الله، تبشره الملائكة تقول لأحدهم: سلام لك، لا بأس عليك، أنت إلى سلامة، أنت من أصحاب اليمين. وأقول عكرمة: تسلم عليه الملائكة وتخبره أنه من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، ماء بلغ أقصى درجات الحرارة، وتصلية جحيم يعني إقرار له وغمس له في نار جهنم تحوطه وتغمره من جميع جهاته، تشوي جسده وتحرق بدنه. وكلمة نزل ضيافة، وده على سبيل المفروض ان النزل ما يقدم تكرمة للضيف، لكن ضيافتهم وتكرمتهم نزل من حميم الماء الحار الذي يشوي الوجوه، الذي اذا سقوه قطع امعاءهم، وتصلية جحيم. إن هذا له حق اليقين، الحق الذي لا مرية فيه ولا محيد عنه لأحد. فسبح باسم ربك العظيم، فنزه ربك العظيم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله عن كل ما لا يليق به. عندما نزلت هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في ركوعكم، لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، والكون كله يعج بالتسبيح. وكلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ومن قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.